بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. ومعن بن عدي فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه بالنار. فخرجا مسرعين حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرق عنه أهله. فأنزل الله سبحانه فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبعضهم يروي هذا عند مقدمه مهاجرا وهو وهب، لأن ثنيات الوداع من ناحية الشام. فلما أشرف على المدينة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله ذكر لنا الفوائد والأحكام والمعجزات التي حصلت في غزوة تبوك، ولا يزال رحمه الله يبين لنا ذلك. والآن يتكلم عن قصة مسجد الضرار، فإن هذا المسجد مسجد الضرار بناه قوم من المنافقين يقصدون بذلك محادة الله ورسوله وأذية المؤمنين، ومن أجل أن يكون مجتمعا لهم فيما يحوكون وينسجون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبنى هذا المسجد قريبا من مسجد قباء من أجل مضارة المسجد، إن أهل قباء وعل ينتقل بعضهم يصلون معه، فكان قريبا منه جدا. فلما بنوا هذا المسجد أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهض إلى غزوة تبوك. فلما أتوا إليه قالوا: يا رسول الله، إن بنينا مسجدا ونحب أن تصلي لنا فيه، يعني يحب أن تفتتحه بالصلاة فيكون أول من يصلي فيه أنت يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في قلوب الناس ولا يعلم عن كل المنافقين، فظن أنهم قصدوا بذلك خيرا، فقال: الآن نحن على جناح سفر، وإذا رجعنا من غزوتنا هذه أتيناكم وصلينا في مسجدكم. ولكن الله عز وجل مطلع على السرائر والضمائر، يعلم ما في الصدور ويعلم النوايا ويعلم ما في قلوب هؤلاء المنافقين من وضعهم هذا المسجد، وأنهم لم يقصدوا به خيرا بل أرادوا به شرا، أرادوا بذلك أن يكون مجتمعا لهم لمحادة الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك، ولما رجع وبقي عليه ساعة ويصل إلى المدينة. وعلى كل، إذا وصل إلى المدينة سيأتيه أهل المسجد مسجد الضرار ويطلبون منه، وقد وعدهم صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل مطلع عليهم ومطلع على نواياهم. ولما اقترب من المدينة صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي من السماء يخبره بما يريدون ويخبره بمقاصدهم وسوء نياتهم. فلما نزل عليه الوحي وأخبره جبريل بذلك وأمره الله أن يحرق عليهم مسجده. فأمر بعض الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يصل إلى المدينة أن يذهبوا إلى المسجد ويحرقوه ويهدموه ولو كان فيه أهله، وفعلوا ذلك كما أمرهم صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله في ذلك: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وهو مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فلما نزلت هذه الآيات وذهب الصحابة رضي الله عنهم وهدموا تلك المسجد وأشعلوا به النيران وسماه بالقرآن مسجد الضرار، وبقي مسجد قباء الذي أسس على التقوى لأن الرسول هو الذي أسسه وهو أول من صلى به، لأنه حين قدم من مكة مهاجر صلى الله عليه وسلم أول ما جلس في قباء وأسس المسجد وصلى به ثم بناه أهله وذهب إلى محل مسجده الآن صلى الله عليه وسلم، جلس 3 أيام أو 4 هناك ثم ذهب إلى محل مسجده صلى الله عليه وسلم. فهذا المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. ولذلك لما أثنى الله على أهل قباء وأخبر أن هذا المسجد أسس على التقوى كان صلى الله عليه وسلم يذهب إليه من مسجده، يذهب كل أسبوع ويصلي فيه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنه في أن النبي يذهب إليه كل سبت، والمعنى يعني كل سبت يعني كل أسبوع، لأن كلمة سبت أو كلمة جمعة يرد بها الأسبوع، يقول فلان والله يأتي كل جمعة، المرض كل أسبوع، أو يأتي كل سبت، المرض كل أسبوع. فالنبي ما يتركه، في كل أسبوع لا بد أن يذهب إليه صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. وجاء فيه من الفضل أيضا أن الصلاة فيه كعمرة، فهذا يدل على فضل هذا المسجد وأنه ينبغي لمن ذهب إلى المدينة أن يزور هذا المسجد ويصلي فيه الذي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، والذي أثنى الله عليه بمحكم كتابه وأخبر أنه أسس على تقوى من الله ورضوان. فالنبي كان يزوره ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر بما يترتب على ذلك من الأجر العظيم والثواب الجسيم. فهذه قصة مسجد أهل الضرار، لأنهم أناس من المنافقين لم يقصدوا بذلك الصلاة في المسجد، ولم يقصدوا كما يقولون، جابوا أعذار وهم كذبة. وهكذا كل صاحب باطل يتدرع بالإسلام ويتدرع بالقرآن وأنا مسلمين وحنا كذا وحنا كذا وهم كذبة، مثل ما كانوا يقولون بعض المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وإن قالوا كذا فهم كذبة. ولكن العبرة الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. المهم العمل، هل عملت على نصر كتاب الله؟ هل عملت على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ هل عملت بما جاء في القرآن؟ هذا نعم، أما مجرد القلب اللسان هذا لا قيمة له. كل يتشدق بهذا، كل يتشدق بهذا. فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو فرعون الذي يقول أن ربكم الأعلى. وهذا كذا كل صاحب باطل يتشدق ويقول الإسلام والإسلام وهو أعدى عدو للإسلام. فينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة وينظر فعل من يدعي هذا الدعوة هل هو صحيح ولا لا. نعم. فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقيه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوصول إلى المدينة أرسل الصحابة من أجل هدم مسجد الضرار وتحريقه، وقال النبي عليه الصلاة حرقوه ولو كان أهله فيه، فحرقوه بالنار. والحمد لله من ذلك الوقت إلى الآن وهو دامر لم يعمر فيه أي شيء، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. ومن يستطيع أن يتعرض له ببنى والقرآن نازل فيه؟ من يستطيع ذلك؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أقبل على المدينة وأغسل الثنية، الثنية اللي هي عبارة عن طلعة بعد الطلوع ينزل عليه، فمن صار بهذه الطلعة رآه أهل المدينة. فالنبي لما صعد على هذه الثنية وارتفع عليه ورآه من في المدينة صلى الله عليه وسلم، استقبله الناس وفرحوا بمجيئه صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الفتيات يأتين بتلك الأبيات الشهيرة المعروفة فيقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وإن كان بعض الناس يقول إن هذا وقت مجيء من مكة للمهاجر، لكن هذا غير صحيح، هذا وهم، لأن وقت ما هاجر النبي أكثر أهل المدينة ما يعرفونه، اللي آمنوا به واللي كذا مجموعة، لكن لما جلس عندهم وعرفوا خلقه وعرفوا رحمته صاروا يشتاقون إليه ويحبونه محبة شديدة. ولما غاب إلى تبوك هذه الغيبة اشتاقوا إليه غاية الاشتياق، فخرجوا يستقبلونه صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا إليه عليه الصلاة والسلام. خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبعضهم يروي هذا عند مقدمه مهاجرا وهو وهم. نعم هو وهم، لأن النبي لما جاء من الهجرة لما قدم عليه الصلاة والسلام ما وصل إلا قرب الظهر، وكانوا يستقبلونه رجعوا كلهم، ولا كان يستقبله لا نساء ولا ولدان ولا فتيات، ولا ما كان يستقبله إلا الرجال بسيوفهم يستقبلونه فرحا به عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم أيضا في ذلك اليوم الذي وصل اللي فيه ذهبوا يستقبلونه، لأنهم كل يوم ينتظرون وصوله، فلما اشتدت حرارة الشمس رجعوا إلى بيوتهم. وجاء النبي في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام ونزل في قباء عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأبيات وهذا الاستقبال وهذه الثنيات، ثنيات الوداع، هي من جهة الشام، من جهة تبوك. نعم، لأن ثنيات الوداع من ناحية الشام. فلما أشرف صلى الله عليه وسلم على المدينة قال: هذه طابة، وقال: هذا أحد جبل يحب. يعني النبي لما أشرف على المدينة قال للصحابة: هذه طابة، يعني اسم المدينة طابة، وفي بعض الألفاظ هذه طيبة، فهي تسمى طيبة وتسمى طابة، سماها الرسول عليه الصلاة والسلام، وغير اسمها القديم، لأنه كان اسمها القديم يثرب، تسمى يثرب وتسمى المدينة، فكره النبي تسمية يثرب لأن هذا من أسماء اليهود، ولأن كلمة يثرب كلمة ما هي طيبة، لأنها من التثريب، والتثريب هو التوبيخ والتعيير، فكره النبي هذا الاسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن التثريب في قوله عليه الصلاة والسلام لما أن قال: إذا زنت الأمة فاجلدها حق الجلد ولا تفرد، يعني لا توبخها ولا تكلم، إنما أجري عليها الحد بس واتركها، ولا يعني لا تعيرها ولا توبخها، هذا شيء أمر وقع وانتهى، فأقم عليها الحد ويسأل الله أن الله يعافيها من هذه البلوى وأن الله يتوب عليها، ولا تعيرها، لأنك إذا عيرت أو ثربت أو وبخت يخشى أن ينالك هذا الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. ولكن إذا رأيت إنسانا مبليا ببلوى، بلوى في بدنه أو بلوى في جسمه أو بلوى في ماله أو بلوى في دينه، فلا ينبغي أن تسأل الله العافية وتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ولا ينبغي لك أنك تعير أحد ولا تبخ أحد ولا تكلم عليه بقال فلان كذا وفلان كذا، ولا ما ينبغي هذا، لأنه يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعافيه من هذه البلوى ويبتليك بها. فلذلك النبي قال: لا تثرب. فالتثريب معنى التوبيخ، فكره صلى الله عليه وسلم أن يقال للمدينة يثرب، بل سماها المدينة كما هو مسمى من قبل، وسماها طابة وسماها طيبة، فهذه أسماء وأهما من أحب الأسماء هذه طابة وطيبة، لأن الرسول تكلم بها صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها طيبة ولا شك أنها طابة، لأنها طابت بمقدمه صلى الله عليه وسلم، وصارت بلدا طيبة بمقدمه وبسكنه فيها وبمهاجره فيها وبنزول الوحي فيها وبموته صلى الله عليه وسلم فيها وبحكومته فيها وبتعليم الناس فيها وبخروجهم للجهاد في سبيل الله منها. فكل هذا مما يستحق أن تسمى هذا الاسم، وهو طيبة وطابة. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله العظيم، هذا أحد جبل، ولكن وإن كانت جبال عندها شيء من الشعور. النبي أخبر عندها، وإن كانت جبال وإن كانت جماد، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يجعل في الجبال ويجعل في الحجارة ويجعل في كل شيء شعور من هذا. فقال النبي لما رأى جبل أحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فأخبر أنه يحب المسلمين وأن المسلمين يحبون، بخلاف جبل عير. وجبل عير هو الذي في جنوب المدينة، في جنوب المدينة جبل عير، هذا جبل يبغضنا ونبغضه، وهو على ترعة من ترع النار، وهذا أحد يحبنا ونحبه، وهو على ترعة من ترع الجنة. ومع ذلك ويقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أعرف حجرا بمكة، كنت إذا مررت من عنده أسلم عليه، وهو حجر. إذا مر من عند الرسول قال: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، وهو حجر. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يجعل في الجمادات بعض الشعور وربما أنفقها، كما ينفق يوم القيامة على الإنسان جلودهم وأرجلهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم القيامة تشهد الألسن والأيدي والأرجل عن النار. وكذلك أيضا هذه الجمادات، ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن بعض بني آدم قلوبهم أقسى من الحجارة، مثل ما أخبر عن اليهود: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم بالنسبة لجبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. نعم. فلما دخل بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. اللهم صل وسلم، هذه عادته صلى الله عليه وسلم، إذا دخل المدينة لا يذهب إلى بيته أول مرة، ولكن يقصد المسجد أول كل شيء، فيذهب إلى المسجد صلى الله عليه وسلم، ينيخ راحلته عند باب المسجد ويدخل المسجد ويركع ركعتين ويجلس ينتظر ويسلم عليه أصحابه ويجتمعون، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فهذه عادته. فلما أتى من غزوة تبوك ما ذهب إلى بيته، بل ذهب إلى المسجد، فراح راحلته ودخل المسجد وصلى ركعتين. فعلى هذا يدل على أنه يستحب لنا إذا أتينا المدينة إن الإنسان ما يدخل المدينة إلا وهو على طهارة على وضوء. فإذا دخل المدينة قبل أن يبحث عن سكنه وقبل أن يبحث عن مكان الذي بينزل فيه، يقصد المسجد ويدخل ويصلي ركعتين ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب يصلح نفسه ويصلح مكانه ويصلح ما شاء، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام حينما يقدم على المسجد رأسا ويصلي ركعتين. فالآن نحن ندخل المسجد ونصلي ركعتين، ثم نذهب ونسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ونسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما، ثم الإنسان بعد ذلك يخرج من المسجد ويصلح شأنه من سكنه أو غير ذلك. هكذا ينبغي القدوة به صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما دخل بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، وكانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم. هذه عادته في كل سفر، ودي إذا جاء من السفر، ولذلك لما جاء أحد الغزوات الذي كان معه جابر رضي الله عنه واشترى منه بعيره، لما أن رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه على بعير هزيل والناس يمشون، جابر متأخر، حين يمشي بعيره وحين يبرك البعير ما يمشي، والنبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، فلما رأى جابر قال ما لك كذا، كان والأربعين عيا يمشي، فضربه صلى الله عليه وسلم وتغير وضعه وقام يمشي وقال بعني البعير. يقول جابر كان هناك يا رسول الله؟ قال لا بعني. قال أبيع بيوكيتين؟ قال نبي بيوكي. قال نعم. فبعد ذلك صار جمل جابر رضي الله عنه بسبب دعوة النبي وضربه للجمل صار زدام البعارين كلها، حتى انه يقول اوذان يجي ويوم يتقدم على ناقة الرسول، ما به يتقدم على ناقة الرسول، لكن الجمل نشيط يبي يروح حتى يسبق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول يديه ويرد وما يبي يسبق الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم لما وصل الى المدينة اللهم صل وسلم عليه قصد المسجد، ولما دخل المسجد وصلى ركعتين وجلس جاء جابر رضي الله عنه واناخ البعير عند باب المسجد مع النبي ودخل عليه قال يا رسول الله على بعيرك. فقال لبلال أعطي جابر قيمة البعير، ثم قال لجابر رضي الله عنه خذ دراهمك وخذ بعيرك، أتراني ما كستك لآكل جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك. فأعطاه الدراهم وأعطاه الجمل صلى الله عليه وسلم. ومن آصل يوم يقول بعوه علي وهم ما قصده إشراء النبي، قصده يكرمه وقصده أنه يساعده، فعمل معه صلى الله عليه وسلم. وهكذا عادته في الغزوات أنه إذا وصل المدينة أول ما يدخل المسجد ويصلي ويجلس، ويأتيه أصحابه ويسلمون عليه ويسلم عليه الذين ما كانوا الذين كانوا مثلا في المدينة، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم. ثم جلس للناس فجاءه المخلفون يعتذرون إليه. نعم جاء المنافقون لما علموا أن الرسول جاء عليه الصلاة والسلام، الذي يتخلفوا عنه من المنافقين ولم يذهبوا معه جاءوا يعتذرون. هذا عادة المنافقين، المنافقين في طغيانهم يعملون وفي أعمالهم ساهرون، ولكن عندما يحصل شيء أو تحصل أزمات يجون يركضون للرسول ويعتذرون، وحنا يا رسول الله نشهد أنك رسول الله ونحن كذا. فهو لما جاء النبي وانتهت غزوة تبوك وجاء صلى الله عليه وسلم وجلس في المسجد جاءوا يعتذرون، والله أنا كان بعيدي كذا، والله أنا كان عندي كذا، أنا كان عندي كذا، أنا كذا. فالنبي يعذرهم عليه الصلاة والسلام، والله يقول النبي عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أنا في أول غزوة، وفي آخرها يقول الله يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إذا رجعتم إذا انقلبتم تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. إن رضيت يا محمد عنهم الله ما يرضى عنهم من أجل أعمالهم الخبيثة، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. فهكذا فضحهم الله في هذه السورة، ولذلك تسمى هذه السورة الفاضحة لأنها وضحت المنافقين وصاروا الناس يعرفون أكثرهم من صفاتهم التي وصفهم الله بها. فجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى خالقهم. هكذا عادته صلى الله عليه وسلم، حتى مع المنافقين يعاملهم المعاملة عليه الصلاة والسلام ويعرف أنهم منافقين، ومع ذلك قال قبلنا عذركم، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم. هنا وفيهم نزل قوله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم الآية وما بعدها. فصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من الفوائد، فمنها جواز القتال في الأشهر في الشهر الحرام، إذ كان خروجه في رجب محفوظا على ما قاله ابن إسحاق. نعم رجب هو أحد الأشهر الحرم. نعم. ومنها إعلام الإمام القوم بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه وستره عنهم للمصلحة. ومنها إعلام الإمام القوم بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه وستره عنهم للمصلحة. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزم لهم النفير. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا أراد أن يغزو لا يخبر عموم الناس بل جهة التي يريد. فإذا أراد غزوة ورى بغيرها، ومعنى ورى بغيرها يعني أظهر تورية، ولا ما يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم، لكنه ورجو للناس تورية أنه يقصد الجالي. فإذا أراد أن مثلا يغزو جهة الجنوب جعل يسأل عن طريق الشمال وموارد الشمال، فمضمون الناس أنه يريد أن يذهب إلى هذا، وهو ما قال أن يذهب إلى الشمال ولا قال، بس يسأل مجرد سؤال، مجرد سؤال مضمون الناس أنه يبي. فهذه تورية، لكنه في غزوة تبوك لأفصح للناس وقال أننا ذاهبون إلى الشام، أننا ذاهبون إلى جهة تبوك، وكان في يوم شديد في وقت شديد الحر، وكان في عسرة، وكان الناس في فقر وفي حاجة، فأخبرهم إلى أين يذهبون. ما مثل كل مرة يهم بالغزو ولا يدرون وين هو رايح عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أجل كتم الأسرار، لأن هذا من الحكمة أن يكتم الإمام أسراره عن لئلا يتسرب إلى الأعداء، هكذا ينبغي. فكان النبي يكتمها، لكن في هذه المرة لا، وضح لهم وقال أن ذاهبون إلى الشام، فلذلك نجم النفاق وتبين المنافقون وجاءوا يعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون الإذن منه، أنا عندي شغل، أنا عندي كذا، أنا عندي مريض، أنا عندي كذا، وهم النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنهم ما هم صادقين ويأذن لهم، لأن المنافقين لو خرجوا ما منهم لشر ولا منهم لنقص، لأن الله يقول عنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالمنافقين السلامة منهم أسلم، ولكن النبي ما يقدر يقول لهم، النبي عليه الصلاة والسلام والله بخلق الكريم ما يقول لا إيه أنت منافق انزل عما نبيك، يذكر الله أنه عفى عن النبي عليه الصلاة والسلام، عفى الله عنك. هذا الخطاب من الباري لمحمد صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله ورسوله يجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ورسوله وارتابت قلوبهم فهم فيه. هذا الذي يستأذنون المؤمنين، ما يستأذنون المؤمنين يقول سمعا وطاعة معك يا رسول الله. نعم. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزم لهم النفير. إذا استنفر الجيش لزم النفير، إذا قال الإمام للناس انفروا وجب عليهم ولا يعذر أحد ويكون فرض عين. ولذلك العلماء رحمهم الله أخبروا أن الجهاد فرض كفاية على عموم الناس، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، لكن يكون فرض عين في ثلاثة مواطن، فرض عين على كل مسلم مثل فرض الصلاة عليه ما يجوز يتخلف. وهذه المواطن الثلاثة ذكرها العلماء، وهي إحداهما إذا حضر العدو بلد الإنسان وجب على كل واحد يقاتل، ما يجوز واحد يتأخر، جميع أهل البلد يلبرون إذا حضر العدو نفس البلد، ما يجوز لواحد يتخلف، بل كل واحد منهم يأخذ سلاحه ويدافع عن أهله وعن نفسه وعن بلده وعن دينه، يجب وجوب. هذا ممكن إذا العدو وصل البلد. الموطن الثاني إذا قال لهم الإمام انفروا للجهاد يجب على كل واحد، إذا قال ما نعدل أحد كلكم تخرجون، ما يجوز لأحد أن يتخلف، لأن الله يقول يا أيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذا يجب وجوب عليه. الموطن الثالث إذا ذهبت للجهاد في سبيل الله ولو كان نافلة وله تطوع، ولكن حضرت صف القتال وجب عليك القتال ولا يجوز أن تفر، يجب عليك وجوبا تقاتل لأنك انفريت، فهذا هو التولي يوم الزحف، وهذه إحدى كبائر الذنوب. والتولي يوم الزحف من أعظم الكبائر، أن الإنسان إذا حضر صف القتال ينهزم، هذا يجب عليه وجوب القتال ويجب عليه اعتفاء ما دامت حضر صف القتال، ولو أنه في الأصل راح تطوع لكن حضر الصف وجب عليه. فهذه ثلاثة مواطن يكون الجهاد فرض عين على كل واحد. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزم لهم النفير، ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه. نعم، ولم يجز لأحد أي واحد التخلف إلا بإذنه، إذا كان إنسان معذور إلا من عذر الله. الله عذر ثلاثة أصناف من الناس، ليس على الأعمى ولا على الأعرج وليس على الأعمى ولا على المريض ولا على العرج حرج. فالعرج أو الأعمى أو المريض هذا معذور، معذور لما فيه. الأعمى ما يستطيع يقاتل الناس، والأعرج كذلك ما يستطيع الكر والفر، وكذلك المريض ما يستطيع، هذولا عادلهم الله. أما غيرهم فهو يجب كل واحد إذا أمرهم الإمام أن يقاتلوا. إلا إنسان مثلا ربما يكون عنده عذر فيأتي للإمام ويبين عذره، إن عذره جلس وإما عذره ما جاز له. إيه نعم. ولا يشترط في الوجوب تعيين كل أحد منهم بعينه. نعم، ما يشترط أن الإمام كل واحد يقول أنت جاهد أنت جاهد، كيف يبد على الناس؟ ما يستطيع. لكن إذا أمر الناس كلهم وجب عليه كله، لأن النبي فعل هذا في غزوة تبوك، أمر الناس أن ينفروا كلهم، جاءوا المنافقين واعتذروا على النبي عليه الصلاة والسلام. أما مؤمن يجب عليه الامتثال، امتثال أمر الله وأمر رسوله وأمر ولاة الأمور. نعم. وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير الجهاد فيها فرض عين. نعم، يصير الجهاد فيها فرض عين، هذه المواطن الثلاثة. نعم. والثاني إذا حاصر العدو البلد، والثالث إذا حضر بين الصفين. ومن بين صف المسلمين وصف الكفار ما يجوز لأحد أن ينصرف عن قتال، يجب عليه حتى ولو كان في الأصل خرج تطوع، لكن حضر الصف وجب عليه القتال ولا يجوز له. فإن ترك القتال فالعياذ بالله هذا من أكبر الكبائر، من أكبر الذنوب، هذا التولي يوم السلح. فالنبي يقول اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات، وذكر منهم التولي يوم الزحف، يعني وقف زحف القتال والتحام الجيوش ثم واحد يفر، هذا والعياذ بالله. نعم. ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس. نعم، وجوب الجهاد بالمال لأن الذي حثهم على المال، لأن المال هو الذي ينفع، هو الذي يمكن يشترون به المعدات، هو الذي يمكن يشترون به السلاح، هو الذي يمكن أن يشتروا به مثلا ما يركبون عليه. فالمال مثل النفس، مثلت واجب بالنفس وكذلك واجب بالمال. ولذلك قل أن تجد آية في القرآن أمرت بالجهاد إلا بالمال والنفس. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، بالمال وبالنفس. نعم. ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه. بل كذلك الأجر العظيم كما أنك تجاهد بنفسك وتحصل الشهادة، جميع ما تصرف من هذه الأموال سأل الله الكريم من فضل فضل عظيم ولا حد لها في الأجر، فهذا فضل عظيم لك، لا تفرط بها وتضيعها، فإذا فسدت في سبيل الله هذا غاية الأمان. نعم. بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا. أي نعم، كل ما جاء من القرآن جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، بأموالكم، كل ما جاء ذكر المال قبل، لأن المال هو اللي يستعد للجهاد قبل الوصول إلى الجهاد. نعم. وهذا يدل على أنه آكد من الجهاد بالنفس. وإذا وجب يعني أن المال كل يستطيع يجاهد، اللي عنده مال يستطيع يجاهد بالمال، والنفس قد يكون الإنسان قد يكون عنده مال لكنه أعمى ما يستطيع، هذا يجب عليه يجاهد ماله، أو أعرج أو مريض أو كذا أو عنده ما يمنع ده. وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى. نعم، ربما الحج فرض عين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإذا ما استطاعه لكن استطاع ماله وجب عليه أن ينوب شخص يعطيه من ماله يحج عنه، أنه ما يقدر الحج، ما يستطيع يثبت على الراحلة، أو مريض ما يستطيع يشعر الحق، فهذا وهو عنده مال وجب عليه الحج. وكذلك الجهاد، جاهد ماله وجاهد بنفسه إذا استطاع، بالمال والنفس. ومنها ما برز به عثمان من النفقة العظيمة. نعم، منها الآية ما فعل عثمان رضي الله عنه، هذا السخاء الكريم والبذل العظيم والمبادرة، حينما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام النفقة وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها، أحلاسها الأجلة، أجلة الإبل والقتب، أشدادا ليوضع عليها كلهم كمله، ثم قال يا رسول، ثم النبي حث على الجهاد فقال عثمان علي 100 بعير أخرى، ثم بعد ذلك قال علي 100 بعير أخرى، فتصدق في مكان واحد 300 بعير مكملة، وأتى 4000 درهم شايلة بين يديه ويشيلها وحط بين يدي الرسول ورفع يديه يدعو له صلى الله عليه وسلم، يقول ما مر عثمان بعد هذا، ما عاد عثمان بعد هذا. نعم، فهذه ميزة عثمان رضي الله عنه. ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده. فنعم، العاجز بماله حتى يبذل جهده، ومن له يستطيع يجاهد نفسه. فإنه سبحانه إنما نفى الحرج عن العاجزين بعد أن أتوا رسوله ليحملهم ثم رجعوا باكين. نعم، لما استطاعوا، لما جاءوا للرسول يطلبون أنه يحملهم، يطلبون أنه يعطيهم شيء يركبونه للجهاد، وقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ما عندهم شيء. نعم، ومنها استخلاف لا تبرع لهم إنسان مغنين الله وتبرع لهم وحملهم، وجب عليهم تهيأ لهم السبيل. نعم، ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية ويكون من المجاهدين لأنه من أكبر العون لهم. نعم، من أكبر العون لهم. النبي إذا أراد غزو عليه الصلاة والسلام جعل في المدينة من ينوب عنه، وهذا يقول ولما جعل مرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي أنا أقعد مع النساء والصبيان يا رسول الله وأتم الجهاد، قال لك مثل أجبنا عنه، لأنه كامل بالمحافظة على المدينة ومحافظة على الدراري ومحافظة على الأهل، ولا يجعل النبي بالمدينة الإنسان يعتمد عليه، لأنه خلفهم مخافة يبغتهم عدو، فلا يبقى إلا شخص يعني يصلح لهذا الأمر ويصلح لهذا الشأن وله أجر المجاهدين. نعم، ومنها أن الماء الذي بأعبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطهارة به. نعم، حينما النبي آمر صلى الله عليه وسلم الناس الذين توضأوا من آبار ديار ثمود وعجنوا العجين، أمرهم أن يلقوا العجين وأن ينثروا مياههم، وأخبرهم أنه لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز الشرب ولا يجوز الوضوء، وأن مياهها نجسة ما يجوز، ولذلك العجين أعطوه الإبل وأعطوه البهائم التي معهم. فاستثنى بئر الناقة فقط صلى الله عليه وسلم، ولذلك وقال لا تدخلوها إلا وأنتم باقون، ولما دخلها صلى الله عليه وسلم تقنع، أي أخذ رداءه على كتفه وجعله على رأسه وطنبس ومشى بسرعة، قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكين، لأن هذا محل غضب ومحل عذاب. ولكن مع الأسف الكثير من الناس اليوم يروحون يتفرجون فيها، يروحون على ديار ثمود ويروحون يطبخون ويأكلون ويشربون ويتفرجون، وهكذا ما ينبغي. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دخولها، قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا الفعل. ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطهارة به ولا الطبخ به ولا العجين به، ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة. وكانت نعم، ما كان بئر الناقة الذي أباحه، بئر الناقة التي كانت الناقة تشرب منه ناقة صالح عليه السلام، ثم ذكر الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فكانت تشرب هذا الماء يوم ويوما تعطيهم بداله اللبن حتى عقروها وعذبهم الله سبحانه وتعالى. نعم، وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، معلومة إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلومة أيضا إلى وقت قريب، والظاهر أنها حتى الآن أيضا لها علامات معلومة. نعم، ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركبان بئرا غيرها. نعم، هذا معروف، والمصنف رحمه الله في القرن الثامن ويقول معروفة إلى وقتنا هذا، لأنه بالشام ويمرون عليها ويشربون منها. والهلاك الذي عمهم به تذكر ذلك صلى الله عليه وسلم، فأخذ ثوبه الذي هو رداءه صلى الله عليه وسلم وجعله فوق رأسه، وطأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم، وبكى وقال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، وخرج منها صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن كل محل له حكم ذلك، كل محل، محل غلط، محل عذاب، إذا مر به الإنسان أن يمر مسرعا وأن يكون مروره اعتبار وأن يكون بذلك خائفا وجلا من عذاب الله ويسرع الخروج منه لئلا يصيبه فيه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الذين سكنوا في محل المعاصي فقال سبحانه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فمحل الغضب لا ينبغي للإنسان أن يستقر فيه، ولكن إذا احتاج إليه مرورا فإنه يمر ويتقنع ويكون باكيا معتبرا بحال هؤلاء الذين أهلكهم الله بسبب عصيانهم وبسبب طغيانهم وبسبب معصيتهم لنبيهم عليه السلام. فهذه من فوائد غزوة تبوك حينما مر صلى الله عليه وسلم بديار ثمود فنوع من هذا. وقد سبق لنا أيضا بيان بعض شيء منها أيضا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يشربوا من مياه تلك الأرض، الآبار التي نهاهم أن يشربوا منها، وأن المياه التي عدموا منها العجين لأجل طعامهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عنه وقال أطعموه البهائم فإنه لا يحل لكم، فنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن لا يشربوا وأن لا يتوضأوا منه إلا من مكان واحد وهو بئر الناقة، أما غيره من الآبار فقد نهى عنها صلى الله عليه وسلم. ولذلك بناء على هذا قال العلماء رحمهم الله أنه يحرم مياه ديار ثمود جميعها إلا بئر الناقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استثناء، فمن مر بذلك الوادي فلا يجوز له أن يتوضأ ولا يجوز له أن يشرب ولا أن يطبخ من هذه المياه إلا من البئر المعروفة ببئر الناقة، وأعتقد أنها لا تزال معروفة لأنها في القرون السابقة كانت معلومة ولا بد أن أهل البلاد الآن يعرفونها، فهم يعرفون تلك البئر التي يجوز الاستسقاء منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا ذلك، وهذا من الفوائد التي حصلت في غزوته صلى الله عليه وسلم في تبوك. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ وذكرنا علته، ولم يجيء عنه جمع التقديم في سفر إلا هذا، وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله عرفة. ومنها جمع هذا أيضا من الأحكام التي أيضا حفظت عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان يقصر الصلاة في سفره، والقصر سنة، والله سبحانه وتعالى يقول يا جناح عليكم إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقصر الصلاة سنة الله سبحانه وتعالى مرأه وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام، بين ذلك بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام، فكان يقصر الصلاة، والقصر خلاف الجمع، فالجمع شيء والقصر شيء آخر، أما الجمع بين الصلاتين فهو يجوز عند الحاجة ولكنه من باب الجواز، أما القصر فهو من باب الاستحباب، ولا ينبغي أن يترك القصر في السفر لأنه أفضل من الإتمام، أما الجمع فإن احتجت إليه فهو جائز لك أن تجمع، وإذا لم تحتج إليه فالأفضل عدم الجمع. فهو ذكر المصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع جمع تقديم، يعني صلى مثلا العصر مع الظهر كما يجوز جمع التأخير وهو أن يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر. وبين العلماء رحمهم الله استنباطا من الأحاديث وجمعا من الأحكام التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم كيفية الجمع في السفر، فقال العلماء رحمهم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في منزله وأراد أن يرتحل في وقت الظهر فإنه يتوضأ صلى الله عليه وسلم ويصلي الظهر قصرا ويصلي معها العصر قصرا جمع تقديم ثم يمشي، من أجل أنه إذا دخل وقت العصر ما يحتاج أنه ينزل ويتوضأ ويقيمون الصلاة حتى يستمرون على المشي إلى الليل إلى المغرب. وإذا كان باقي في منزله وأنه سوف لا أو كان ماشي سائق في الظهر دخل عليه وقت الظهر وهو يمشي، ومن نيته أنه عليه الصلاة والسلام ما يقف إلا وقت العصر، فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر وينويها جمع تأخير. فإذا نزل وقت العصر توضأ وصلى الظهر والعصر جمع تأخير. وعلماء قالوا أنه ينبغي للمسافر أن يعمل الأرفق به من جمع تقديم وتأخير، فإن كان الأرفق به أن يقدم فعل ذلك، وإن كان الأرفق والأسهل عليه أن يؤخر الصلاة ويجمع جمع تأخير فيفعل ذلك. فالمهم أنه لما كان السفر مظنة المشقة وإنما حصل الجمع وحصل القصر، كل ذلك من باب سماحة الإسلام ومن باب التسهيل على الناس، فصار الإنسان يفعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير. أما إذا كنت مثلا مسافر ولكنك جالس في بلد، أو جالس في مكان لو أنت في بلد تنبر لكنك جالس طول يومك، هل أفضل عدم الجمع؟ ولكن تصلي كل وقت في وقتها وتقصرها، فالقصر سنة والجمع جائز لك عند الحاجة. فهذا الذي هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا يوضح لنا ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في الحج، فإنه لما ذهب إلى عرفات عليه الصلاة والسلام وخطب قبل زوال الشمس خطبة عرفة مشهورة، ثم إنه صلى أمر المؤذن فأذن وصلى الظهر، ثم أمره أن يقيم وأقام للعصر وصلى العصر جمع تقديم، جمع صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم إلى عرفات ووقف عند الصخرات الكبار مستقبل القبلة ومستقبلا أيضا جبل الرحمة الذي هو جبل الرحمة المعروف عند الناس الذي يسمى جبل إلال، فكان مستقبلا للجبل ومستقبلا للقبلة، والمقصود استقبال القبلة للجبل، لكن صادف أنه صلى الله عليه وسلم وقف هناك خلف الجبل عند الصخرات الكبار، فلما وقف هناك استقبل القبلة صار جبل الرحمة بينه وبين القبلة، واستمر واقفا صلى الله عليه وسلم وراكب على بعيره، فلما غربت الشمس واستحكم الغروب تبين الكل أحد أن الشمس غابت، انصرف صلى الله عليه وسلم من عرفة ولم يصلي المغرب لأنه لا يزال على ظهر بعيره ولا يزال مستمر، فاستمر صلى الله حتى وصل المزدلفة، ولما وصل المزدلفة فأناخ راحلته صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. فهذا الأفق به لأنه ما صلى وهو في عرفة لأن الناس على إبلهم وهم ماشيين وكلهم ففيه من المشقة لو وقف يصلي المغرب، فاستمر حتى وصل إلى المزدلفة ثم صلى صلى الله عليه وسلم فيها المغرب والعشاء قصرا، صلى المغرب كعادته ثلاثا وصلى العشاء بعدها صلىها ركعتين. ففعله هذا صلى الله عليه وسلم يبين لنا بيان الجمع وفضيلة الجمع. ففي الأول لما كان جالس صلى الظهر والعصر أذان، فدل على أن جمع التقديم أفضل في الحالة ذي لأنها ثقله. أما جمع التأخير لما كان مشغول بالسير إلى المزدلفة أخر المغرب مع العشاء وصلىها لما نزل واستقر فيه استقر بمكانه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وصلىها جمع تأخير. فهذا هو الأفضل في حق المسلم أن يجمع جمع التقديم عند الحاجة أو جمع التأخير عند الحاجة وما يكون الأرفق به. أما قصر الصلاة فإنه سنة سواء إذا كنت مسافرا، سواء أقمت في البلد يوم ولا يومين أو جلست مثلا في البر يوم ويومين، لكنك تصلي كل وقت كل صلاة في وقتها. ومنها جواز التيمم بالرمل، فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا تلك الرمال ولم يجمعوا معهم تراب، وتلك مفاوز معطشة ولم يحملوا معهم ترابا، وتلك مفاوز معطشة وشكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه وعن هنا يبين المصنف رحمه الله مسألة اختلف العلماء فيها، واستنبط المصنف رحمه الله من ذلك بيان الحكم في هذه المسألة التي اختلف العلماء فيها. فإن العلماء رحمهم الله قالوا في التيمم إنك ما يصلح إنك تيمم على كل الأرض، التيمم إنما يصلح على تربة الطين المغبرة اللي فيها غبار، فإن هذا هو المراد بقوله سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وكثير من المفسرين قالوا إن الصعيد الطيب هو تربة الحرب التي تصلح للنبات، أما إذا كانت سبخة أو كانت مثلا رمال هذا ما يصلح التيمم بها. فهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، فالذين قالوا إنه لا يجوز أن تتيمم إلا بتراب الحرب فهم يقولون لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيب، والصعيد الطيب هو تراب الحرب، فسره بعض المفسرين بذلك وهو مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا لم يكن ذلك فإنك لا تتيمم، ولكن المصنف استنبط الحكم قال إن هذا القيد بأنه تراب الحرب هذا لا يدل عليه دليل، بل التيمم تيمم بما شئت الأرض اللي أنت فيها، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره في أي مكان. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في أرض طيبة، أرض طين أو روض أو الشيء الذي ينبت، لا النبي أطلق قال فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، سواء على صخور، سواء على رمال، سواء على سبخة، سواء على أرض طيبة التي هي تنبت، كل هذا. ثم أيضا عموم الآية الكريمة فتيمموا صعيد، والصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض، ما كان على وجه الأرض متصاعد هذا هو الصعيد، فتقييده بتراب الحرب هذا فيه نظر، وإن قال به بعض العلماء، لكن الصحيح أن هذا ليس بقيد، وأنك تتيمم بما شئت من الأرض، من أنواع الأرض تتيمم فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه ذكره المصنف، لأن المصنف يعرف البلاد ذي، لأن المصنف من أهل الشام، ابن القيم رحمه الله من أهل الشام، وسئوا حج ومرضى الطريق هذه، وقال نمشي مسافات كله رمال، ولكن أن الصحابة شالوا معهم الطين علشان يتيممون به، فدل ومع ذلك شكوا العطش إلى النبي مرار، فكانوا يتيممون على هذه الرمال، ومن قال أنه لا يصح التيمم عليها لا ينبغي. فالمصنف استنبط هذا، وغير من العلماء أيضا استنبطوا من قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، ولم يفصل النبي ولم يقل النبي إذا كان تراب حرب. فالصحيح أن اشتراط التيمم بتراب الحرب هذا ليس بلازم، وإن قال به بعض العلماء رحمهم الله، ولكن أي أرض تيممت منها فإنه يجزي، فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، المهم أنه يعلق على يديك شيء، يعلق على يديك، أما إذا كانت الصخرة منسى ولا بغبار ولا تيمم به ما تصلح، لا بد أن يعلق على يديك من الأرض شيء مهما كان، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولما في شيء ما يصل منه شيء، فلا بد أن يديك يعلق لها شيء عندما تيمم. إما تجي مثلا على صخرة منسى وتيمم منها ما يعلق على يديك شيء، لكنك إذا ضرب وتيمم من الأرض سواء كانت أرض جصة أو أرض سبخة أو أرض رملية أو أي نوع من أنواع الأراضي. ومنها أنه أقام بتبوك 14 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر رجل إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن انقضت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. نعم، وهنا يبين رحمه الله أيضا مسألة، وهو أن الإنسان ما دام مسافر والصلاة تقصر في السفر، وأنك ما دمت مسافر فإنك تقصر سواء لمدة 4 أيام أو أكثر أو أقل، لكن بشرط انك لا تزال في السفر، ربما انك تجي الى بلد ولك حاجة فيها، تريد شخص معين او معك تجارة تصف فيها أو تبحث عن شراء أشياء وتجمعها من البلد تشتريها. ومن نيتك إنه لو أنك مثلا جلست يوم ولا يومين انتهى شغلك مشيت، لكن ما انتهى شغلك وجلست في البلد مثلا 4 أيام 5 أيام 6 أيام عشرة ولو شهر، فأنت تستمر على قصر الصلاة، لأنك كل يوم تظن أنك تسافر اليوم ولا بكرة. إذا قبل شغلك سافرت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك جلس فيها 18 يوما وهو يقصر الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما نوى الإقامة، هو جاي لأمر، جاي للجهاد، لكنه جلس صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ينتظر الفرصة، فمكث 18 يوما ثم إنه صلى الله عليه وسلم انصرف. فمدة جلوسه هذا مدة في سفر، لكن لو أتيت مثلا إلى بلد وعزمت على أن تقيم فيها 10 أيام أو نصف شهر فأن تتم الصلاة، لأنك عزمت على الإقامة هذه المدة، مدة تزيد على 4 أيام أو 5 أيام. لكن إذا ما عزمت ما تدري متى تمشي، فأن تقصر حتى ولو مضى شهر أو شهرين أو 3. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان 6 أشهر وهو يقصر الصلاة هو وجماعته، لأنهم مسافرين، إلا أن الثلج حال دونهم وينتظرون أن ينفتح لهم الطريق ويذهبون، ما يدرون متى يحصل لهم الشيء هذا، فهم مستمرين تسهروا يقصرون الصلاة. فما دام أنك عازمته ولا تدري متى ينتهي سفر فإنك تقصر الصلاة. أما إذا عزمت على البقاء فهذا يلزمك الإتمام إذا كنت تريد أن تقيم أكثر من 4 أيام كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها، وإن شاء قدم الكفارة وإن شاء أخرها. فذلك أيضا من الفوائد غزوة تبوك أن الإنسان قد يحلف على شيء إنه ما يفعله، ثم يتبين له إن فعله أفضل من تركه، فهو يجوز له أن يفعل ويكفر عن يمينه. وهذا حصل في غزوة تبوك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس بالسفر معه والغزو معه إلى تبوك ووزع عليهم ما يجده من الإبل ونفضت الإبل وفيه ناس ما حصل لهم شيء، فجاء مجموعة 5 أو 6 إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبونه أن يحملهم على الإبل، فأخبرهم أنه ما عندي شيء، ألحوا عليه، فألحوا عليه صلى الله عليه وسلم وهم ما عنده شيء، فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم، وأقسم أنه ما يحملهم لأنه ما عنده شيء يحملهم عليه. ثم بإرادة الله سبحانه وتعالى أتاه مجموعة من الإبل فسأل قال وين الذي طلب منه حلفت أني ما أعطيه، فجاء قال أني قد حلفت وأنا حلفت وأنا ما عندي شيء والآن رزقنا الله، فوالله إني لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، فأعطاهم الإبل وأركبهم وقال أعطيهم أفضل من تركهم. فهذا يدل على أن الإنسان وكثير منا يحصل منه الشيء هذا، أن ابن آدم ضعيف وسريع الغضب وبعض الساعات ربما يستولي عليه غضبه أو يحرج أو كذا ثم يحلف إني ما أعطيك كذا أو ثم بعد ذلك يتأسف. فالأفضل في حقك إذا حلفت إنك والله ما أزورك فلان أو ما أعطيك كذا وكذا أو ما أصل أخوي كذا وكذا قرابتك وابن عمك ونحو ذلك ساءت غضب قلت وحلفت أنك ما تطبيته، فالأفضل في حقك أنك تكفر كفارة يمين وتفعل الذي أنت نهيت نفسك عنه، هذا أفضل ما دامت فيه إما فيه صلة رحم وإما فيه صدقة وإما فيه فعل معروف وإما فيه تطيب نفس لأخيك المسلم، فافعله وكفر عن يمينك، لأن النبي أعطانا حكم شامل عام وبين السبب صلى الله عليه وسلم، فإنه حلف أول إني لا أحملكم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ليس على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، ولا ثم قال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان، إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، ثم قال نعم ثم قال سبحانه وتعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تذهب من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. النبي قال ما عندي ما أحملكم عليه والله لا أحملكم لأنه ما عنده شيء. ثم إنه بعد ذلك تاه صلى الله عليه وسلم من الإبل فسأل عنهم فقال إني حلفت بما أحملكم لأن ما عندي شيء أما الآن وقد رزقنا الله فهذه الإبل هذه لك يا فلان وهذه لك يا فلان وهذه لك يا فلان. ثم أخبرهم قال أنا حلفت ولكن والله إني لا أحلف على الشيء ثم أرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. فكفر عن يمينه صلى الله عليه وسلم وأعطاهم ما يركبون. فهذه قاعدة شرعية وكل ما يبتلى به ينبغي للمسلم أن يجعل نصب عينيه. يجيك حالة مثلا بعض الحالات وأنت مثلا إما مغضب وإلا محرج وإلا شيء ثم تحالف أنك ما تفعل الشيء هذا وهو خير ثم تحالف أنك ما تتصدق أو تحالف أنك ما تزور قريبك أو تحالف أنك ما تذهب إلى كذا وهو طريق خير. فإذا فعلت هذا وراح عنك الغضب وفهمت أنك مخطي بالشيء هذا فالأفضل في حقك اتكفر كفارة يمين وتأتي الشيء الذي هو خير كفعله صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة حصلت في غزوة تبوك عندما أراد أن يغزو صلى الله عليه وسلم. ثم الكفارة اختلف العلماء هل الأفضل أنك تكفر قبل أن تفعل أو إذا فعلت تكفر. بعضهم قال الأفضل أن تكفر قبل وبعضهم قال لا ما تجد الكفارة إلا إذا فعلت تكفر بعد ذلك. فالمصنف رحمه الله يقول إن كل سواء إن كفرت قبل الحنث أو كفرت بعد الحنث وبعضهم رجح هذا وبعضهم رجح ذلك باتفاق العلماء أنه جائز. نعم. ومنها انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول. نعم أنه إذا حلف الإنسان وجي حالات الإنسان يخرج ويغضب مثل ما فعل النبي يقول لهم ما عندي شيء انتهت الإبل وزعل ما بده شيء قالوا لا أحملنا يا رسول طيب لا نحملكم. فغضب صلى الله عليه وسلم لأنهم ألجأوه للغضب يخبرهم بالواقع ومع ذلك ما يقتنعون. فغضب قال والله لا أحملكم وما قال عليه الصلاة والسلام لما أحرقوه أغضبوه فألشان ينقطعون ويخن عنه لما إذا حلف خلاص ما يرد عليه ثانية. فهم أحرقوه وحلف النبي عليه الصلاة والسلام فهو مع ذلك عاقبة اليمين ولو كان الذي هيجه هو كونهم أغضبوه فدل على أنه ولو كنت في حالة غضب تكفر عن يمينك إذا حلف. فالنبي كفر عن يمينه وهو بحالة غضب عليه الصلاة والسلام وأخبر أن غيرها خيرا منها فأتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. وكذلك ينفذ حكمه وتصح عقوده فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم ينعقد. هذا الخلاف في بيان الغضب. كثير من الناس والعياذ بالله يحصل عنده غضب وربما يبادر يطلق زوجته من شدة الغضب والعياذ بالله ثم يقع في ضيق ويقع في حرج ويأتي يستفتي ويقول والله أنا طلقتنا من شدة الغضب وأنا كذا. نقول له يا أخي صحيح إنك من شدة الغضب وكل الناس ما أحد يطلق إلا إذا غضب لكن ينبغي لك تضبط نفسك. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تغضب لما أتاه الرجل قلوسني قال لا تغضب عليه الصلاة والسلام. ويقول بعض الناس الغضبان ما يقع طلاقه. لا الغضب غضبان غضب يقع طلاقه غضب صحيح انه ما يقع طلاقه. فالمصنف رحمه الله بين لنا المسألة وبين متى يقع الطلاق ومتى ما يقع. فقال المصنف رحمه الله اذا غلق عليه امره بمعنى انه غلب على عقله واصبح يتكلم بشيء ما يبلغ الشبول هذا صحيح لان النبي يقول لا طلاق في اغلاق. والإغلاق اللي انغلق عنه قلبه ويتكلم بكلام مهم من قلبه ما يدري وش يقول هذا صحيح ما يقع منه لا يمينه ينعقد ولا طلاقه يقع. أما إذا كان عقليته معه لكن بس من شدة غضبه وقع الطلاق وحلت الأيمان وكذا هذا يقع عليه ولو كان غضبان إذا كان غضبه ما أخرجه عن عقليته معه ولكن من شدة الغضب فعل هذا فهذا يقع طلاقه ويقع يمينه ويحاسب عن أقواله كلها، ما هو مجرد غضب ما يؤاخذ، لا، هذا غضب الذي لا يؤاخذ هو ما فيه إغلاق، والإغلاق هو أن ينغلق عليه قلبه، يعني كأن القلب يمسك ما يدري وش يقول، ما هو عن وعيه يتكلم، لأن بعض الناس والعياذ بالله من شدة الغضب وشدة الحماقة يتكلم بكلام إذا عقل قالوا ربما إنه ما يدري أنه يتكلم بالشيء، يقولون تكلمت بهذا ولا يعي أنه يتكلم بهذا، هذا صحيح، مثل هذا منع ما يقع قرانته ولا مثلا يقع يمينه، لكن إذا كان يعي ما يقول ويفهم ما يقول ولو كان غضبان ولو كان في شدة غضب فإنه يقع طلاقه ويحنف بيمينه ويحاسب عن كل ما تكلم به. فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه. نعم، لم تنعقد إلى حد الإغلاق، والإغلاق من غلق عنه عقله، ما هم من عقل اللي يتكلم، من لسانه وعقله ما هم معه، هذا صحيح. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. هذا عليه الصلاة والسلام من تواضعه، وكذلك أيضا من إرجاعه الحق إلى من هو له، لأنه لما ناداهم صلى الله عليه وسلم وحملهم وأعطاهم الإبل ليركبوها تحملهم، فقال لهم: أنا أقسمت وحلفت بالأول أني ما أعطيكم، والآن جاب الله، فأنا ما حملتكم أنا في الحميد، قال: حملكم الله، الله اللي يسأل هذا أني يجابهم، فالله هو اللي حملكم، أما يا من ندانا ما أعطيتكم شيء، أنا ما بدي شيء إلا شيء من الله، لكن الله ساد لنا هذه الإبل وأعطيتكم إياه، فأنا ما حملتكم، الذي حملكم هو الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي الأمر بيده، لما إن الله جاب له هذا الخير ما بخل بهم، ولا قال: والله أولئك ساءوا الأدب وأولئك حرفون، أعطي غيرهم ما أعطي له، لا، أول من أعطاهم قال: تعالوا، الله اللي رزقنا والله اللي حملكم وأنا أعطيكم، وأكفل عن يميني اللي أحرجتوني وحرفت بها، أكفل عن يميني وخذوا الإبل. ثم قال: أنا ما حملتكم، أنا ما عندي شيء، هذا من الله، الله جاب هذا الشيء وحملتكم عليه. فهذا في تواضعه عليه الصلاة والسلام وإرجاعه الحق إلى من له الحق حقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى، لأن ابن آدم هو بنفسه ما يملك شيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك نعمة العقل، وهو الذي يعطيك نعمة البصر، وهو الذي يعطيك نعمة التفكير، وهو الذي يعطيك نعمة حسن التدبير، كله من الله، فينبغي أن ترد شيء إلى الله الذي أعطاك. فالنبي قال: أنا والله ما أنا ما اللي حملكم هو الله، لأن أنا ما كان عندي شيء بالأول، فرزق جابها الله وأنا الآن أحمدكم عليه، لكن الذي حملكم هو الله، فهذا رزق الله سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان أن يعترف بالفضل لأهله وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه هو أهل الفضل والفضل منه سبحانه وتعالى. فقد يكون مثلا بعض منا يكون عنده مثلا فكر وعنده مثلا معرفة في بعض الأمور، مثلا لنفرض ان مثلا دخل واحد منا يخطب مثلا بالنحو ولا بالحساب ولا كذا، واخذ نمرة جيدة، قال: اي انا جيد، هذا من الله، الله اللي عطاك، هذا ما هو لك ولا بقوتك، لكن احمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى. قد يكون انسان يحسن البيع والشراء ويوفق في بيعه وشرائه، فيضيف: اي انا اعرف الامور، انا اللي مبدع، انا بالتجارة انا اعرف كل شيء، لا يا اخي، هذا ما هو بحولك ولا هو بقوة، هذا من الله سبحانه وتعالى. فقل: احمد الله وشكره ان الله سيسر امرك وان الله سبحانه وتعالى فتح لك باب الرزق، واضف الحمد الى الله سبحانه وتعالى والشكر لله وانه هو الذي اعطاك، لانك انت ما تستطيع، اعطاك الله نعمة البصر وقوة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة التصرف، نعمة مثلا حسن الخلق، هذا يشكر الله على هذه النعمة، مهم من كله بيدك، لو اراد الله انك ما صرت له. فينبغي الانسان ان يحمد الله. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.